الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إنه ليطيب لي أن أعبر عما يختلج بنفسي من المشاعر والأحاسيس، حيث أشرقت إطلالتكم البهية فلبيتم دعوة حق وخير، دعوة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. هذه الجمعية التي لا تعرف التقوقع، والتي انطلقت من بيروت إلى المحافظات اللبنانية، جاوزت البحار إلى دول الاغتراب، فأسست المراكز والمدارس والمصليات والجمعيات، تكبر بالأوفياء والشرفاء، ويكبر بها أولو العدل والإنصاف، وبكم تورق أشجارها وتنضج ثمارها فيطيب الظلال وتزداد الغلال، وتترجم مؤسسات وأبنية شاهقة للخير. نعم، هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة أن نتفاعل في محيطنا الإسلامي والوطني، ولم نأخذ يوما من الدين ستارا لتنفيذ مأرب دنيء أو مطلب باطل. ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف، عاملين بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.